ذكر أن الربا من المعاملات التي تتم بين الناس، ويعتبر أخذ المال المسلم من غير صيب نفس منه، مع أن المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه. نرجو منكم توضيح ذلك. المراد بالحديث ما المسلم لعطية نفسه، يعني على وجه الذي شرعه الله، أن تطلب منه نفسه يعني هبة، صدقة، إعانة لأخيه، ليس المعنى أن تطلب نفسه على وجه الحرام، لا، هذا لا يجوز. فالربا وإن طلبته نفسه لكنه محرم، وهكذا مال البغي، فضلان الكاهن تطلب أنفسهم بذلك لكنه محرم، وهذا ثمن الكلب محرم خبيث. فالمقصود أن تطلب به نفسه على وجه شرعي، في صدقة، في هبة، في هدية، في مساعدة على زواج، قد طلبت به نفسه فهذا حل لك أن تأخذه من أخيك. أما إذا طلبت به نفسه على وجه الحرام، على وجه الربا، فلا يجوز ولا يحل، ولا طلبت نفسه ولا تراضى، فإن المرابين يرضون بهذا الشيء ويعطي نفوسهم. وهكذا من أهل القمار، أصحاب القمار، تعطي نفوسهم، وهذا الحرام. طيب نفوسهم ليس عذرا لهم، لا بد أن يكون طيب النفوس مضافا إلى الشروط الأخرى، الشروط التي شرعها الله في حل المال. فلا يحل المال بالقمار، ولا طلبت نفوسهم، ولا بالربا، ولا طلبت نفوسهم، ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني، أو الكاهن حتى يقدر بأمور الغيب. كل هذه المحرمات وإن طلبت بها النفوس لأنها محرمة من أجل الشرع، فحرمها ونهى عنها، ولا طلبت بها النفوس لأن طريقها محرم.